متكئاً رأسي على صدره باطمئنان، تبث عيناه إلى إرادتي إيمان، ووسط صرخات الملا يهمس لي قصده السامي، فلا يريبني إنسان. ووسط صرخات الملا يهمس للآلان عن قصده شخصية بمن فدى نفسي، ورؤيتي واضحة إليه كالشمس. لا تتعبن حيرة أو خشية دائمة الأنس. لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي، فالعمر معه جلسة دائمة الأركان. تمايلت نحو الفناء واستسلم السكان. يبقى سلامي كاملا فسيد الأكوان، يقول أنت في الأحضان. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي